تفسير الآية 79 من سورة النساء، يقول تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. أي ما يصل إليك أيها الإنسان من نعمة تفيدك وتسعدك مما لا يمكنك حصره، فهي حتما من الله وحده لا غير، الكريم الرحيم الودود الرزاق الوهاب، خالقك والكون كله ومالك بكل خيراته، لأنه هو الذي خلقها وأوجدها من عدم، ويسر لك أسباب الحصول عليها من عقل وصحة وقوة وعون ممن حولك ونحو ذلك. قوله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي وكل ما يصيبك أيها الإنسان مما تكرهه من سوء وضرر وتعاسة أو غالبه بدرجة تصل إلى كله، هو دائما أو غالبا بسبب نفسك، بسبب مخالفاتك لأخلاق إسلامك، بسبب شرورك ومفاسدك وأضرارك التي فعلتها وحصلتها بنفسك بيديك ورجليك وعقلك وسوء تصرفك وتركك لأسباب تحصيل كل حسنة. فمن يزرع شرا لا بد ألا يحصد إلا شرا، فهذا هو القانون الإلهي العادل لهذه الحياة، والذي نبهنا إليه ربنا بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ومع ذلك يعفو سبحانه عن كثير من هذه الشرور والأضرار التي ترتكبها، فلا يحاسبك عليها كلها في دنياك رغم استحقاقك لعقوبة مناسبة لها، رحمة منه بك ليعطيك الفرص الكثيرة لتتوب منها لتسعد. ولولا هذه الرحمات لعوقب الجميع كثيرا. هذا وما يصاب به المسلم من مصائب في مقابل سوءه هو تكفير من ذنوبه ورفع لدرجاته يوم القيامة، وعليه حين تنزل به مصيبة ما أن يسارع في مراجعة ذاته وتصويبها باتباع أخلاق الإسلام، حيث سيكون الأمر في الغالب بسبب سوء أقواله وأفعاله وتصرفاته وتقديراته أو من حوله. فإن لم يجد سببا، وهذا نادر، فليتأكد أن الحدث هو اختبار من الله لمصلحة ما له ولغيره، فليصبر عليه إذن حتى يخرج منه مستفيدا استفادات كثيرة في دنياه وأخرى. إن الآية الكريمة توضيح للآية السابقة وتأكيد على أنه لا يمكن أبدا بأي حال نسبة الشر لله تعالى، حيث قد يفهم ذلك بالخطأ من قوله في الآية السابقة: قل كل من عند الله، لأنه قد سمح سبحانه في الحياة الدنيا بهذا التفكير الشري وجعله صفة من صفات عقول البشر لا ليفعلوا الشر بالقطع، فهو لا يريد تعاستهم بفعله، وإنما ليقارنوا بين الخير ومنافعه وسعاداته والشر وأضراره وتعاساته، إذ بالضد تتميز الأشياء، فيحرص على الأول وهو الخير أشد الحرص،